هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، كل عام وكل الأمة الإسلامية بخير وسعادة، وكل عام ومصرنا الحبيبة بأمن وأمان وسعادة بإذن الله. أيها الأصدقاء، كل التهاني القلبية إلى كل المصريين وكل المسلمين بمناسبة رأس السنة الهجرية. ومن هؤلاء الأصدقاء الصديق عبدالله أرقورة اللي بيهدي كل التحيات وكل التهاني إلى الأهل والأصدقاء بمناسبة رأس السنة الهجرية، وإلى الأصدقاء محمد علي محفوظ ورجب أبو محمد ومحمد أبو الخير وسمير عبد الحفيظ ومحمود الخضري وماهر عبدالله زكي والمستشار عادل زكريا وفوزية أبو علوان وزينب عبد الفتاح وباقي الأصدقاء. وأيضا تهنئة خاصة إلى كل الإعلاميين بالبرنامج العام. أنا أشكرك يا أستاذ عبد الله وشكرا على تهنئتك. أيضا أجمل التهاني القلبية من الصديق الغالي للبرنامج الصديق عبد الرحمن عبد الوهاب، وهو صديق جديد وأرسل لنا خطاب رقيق جدا، خطاب بريدي أنا سعيدة جدا بي، وبيقول أنا بهني كل الإعلاميين وإذاعة البرنامج العام بكل المناسبات السعيدة. بنقول كل سنة وكل إعلامي في إذاعة البرنامج العام بخير، وأنا بشكرك جدا جدا وبهنيك. أيضا أجمل التهاني قلبية بمناسبة رأس السنة الهجرية من الصديق سمير عبد الحفيظ والصديق الدكتور محمد الطواب إلى كل الأصدقاء على جروب ما يطلبه المستمعون، وبيقولوا لهم كل سنة وانتم طيبين لأحلى جروب. أيضا أجمل التهاني قلبية من الصديق الجديد أيضا للبرنامج الصديق عبد الرحمن الوهابي من ديار بنجم، بيهدي أجمل التحيات إلى الأهل والأصدقاء وإلى الزوجة الغالية أم عبد الفتاح، وبيهنيها بمناسبة الحج، وإحنا أيضا بنشاركوا التهنئة وبنقول لها حج مقبول وألف ألف مبروك. أيها الأصدقاء، سلام الله يا طه لياسمين الخيام، هي أولى أغنيات هذه الحلقة. Yeah. أيها الأصدقاء، في هذه الحلقة أيضا سنحيي ذكرى رحيل الفنانة فايزة أحمد. الفنانة فايزة أحمد من مواليد عام 1930 ببيروت، من أم لبنانية وأب سوري. تقدمت للإذاعة المصرية واعترف بها لأول مرة كمطربة في عام 59، حيث قدمها الإذاعي صلاح زكي في عدة أغنيات. ثم التقت بالموسيقار الراحل محمد الموجي وشكل خطا غنائيا يميزها عن غيرها من خلال أغاني أنا قلبي إليك ميال، يما الأمر على الباب، ثم حيران وغلطة واحدة وبيت العز. لحن لها أيضا كمال الطويل أغنيات ياما قلبي مال والنار الأيدة وأنا اللي تنساني. لحن لها الموسيقار محمود الشريف يا عزول، والتقى بها بليغ حمدي في ما تحبنيش بالشكل ده. لحن لها فؤاد حلمي بتسأل لي عليا، اتجهت للسينما وشاركت في 6 أفلام. تزوجت الموسيقار محمد سلطان والذي قدم لها عدة ألحان ناجحة. فازت أغنيتها خلينا ننسى بأحسن أغنية لعام 77، وحصلت على درع الجيش الثاني في 1 مايو عام 74، حصلت على وسام من الرئيس بورقيبة. توفيت فايزة أحمد في 21 سبتمبر من عام 82. أيها الأصدقاء، الأغنية القادمة لفايزة أحمد عيد الميلاد. أجمل التهاني قلبية من الصديقة ناني محمد والوالدة نهاد بطاوع إلى الإبنة الأستاذة نسمة الخضري وزوجها الأستاذ محمد الألفي بمناسبة عيد زواجهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة وحب إن شاء الله. وأيضا إلى الإبنة الغالية نسمة الخضري بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة يا نسمة، عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في الإهداء الوالد الأستاذ متولي الخضري والإبن الدكتور محمد الخضري وزوجته دكتورة سارة مقلد والحفيد مالك. وأيضا هذه تهنئة قلبية من بهية الدين أنس العيوتي إلى الخال العزيز والوالد الثاني محمد البهية أبو حسن بمناسبة الترقي لمدير مدرسة سانت باست الابتدائية الجديدة، متمنيا له خالص التوفيق والنجاح بإذن الله. أجمل التهاني قلبية من أسرة البرنامج وأيضا أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الصديق رأفت العموري والصديقة أم عبد الرحمن بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. أيضا هذه تهنئة قلبية من أسرة البرنامج العام إلى الزميلة الغالية أمل مصطفى بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا أمل وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا أجمل التهاني قلبية إلى الزميلة هناء طه بمناسبة عيد ميلادها، بنتمنى لها دايما التوفيق وكل سنة وانت طيبة يا هناء وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. فايزة أحمد وعيد الميلاد. بنسمع ويا القمر من بدر متوعدي، والنجمة ويا السهر قبل الميعاد جايين. بنسمع ويا القمر من بدر متوعدي، والنجمة ويا السهر قبل الميعاد جايين. ايدو الشموع قلب الليلة دي، ايدو الشموع قلب الليلة دي، فاكر معك حبك وناسي معيده. متنسمة بعدر الزهور، الدنيا نور ولا كل نور، الدنيا نور الدنيا نور. متنسمة بعدر الزهور، الدنيا نور الدنيا نور. والحب بينات القلوب ويا ألحان الطيور، الحب بينات القلوب ويا ايدو الشموع قلب الليلة دي، ايدو الشموع قلب الليلة دي، فاكر معك حبك وناسي مواعيدو. النسمة ويا القمر من بدر متوعدين، والنجمة ويا السهر قبل الميعاد جايين. النسمة وهي القمر من بدر متوعدين. والنجمة وهي الصبر قبل الميعاد جايين. ايدو الشموع قلب اللي نادي. ايدو الشموع قلب اللي نادي. فاكر ما تحبك وناسي مواعيده. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لحنان وريئة، الأغنية تلبية لرغبة الصديقة دنيا جمال الدين عبد العظيم، وإهداء خاص جدا إلى ست الحباب الوالدة الحاجة فايزة والوالد الحاج جمال الدين والأخ طاهر وزوجته شيماء والأبناء دنيا وتامر وتيم والأخ ساهر وزوجته سلوى والأبناء خديجة وعبد الرحمن. إهداء خاص جدا إلى الزوج الحبيب محمد. أجمل التهاني قلبية من الصديقة فاطمة الزهراء مسعد أنور، إهداء خاص جدا إلى الزوج الحبيب محمود سلامة والأبناء المهندس محمد محمود وأحمد محمود بكلية التجارة والابن الحبيبة كارمن، وإلى الأخت فريدة وأسرتها، وإلى زميلات العمل المهندسة رانيا والمهندسة إنجي والمهندسة جيهان والمهندسة علياء عبد القادر، وأيضا إلى كل الأهل والأصدقاء. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. اهلا بمستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون، تحياتي للاستاذه منى بطاح مهندس الصوت سامي الشيمي. كل سنه وانتم طيبين. بقول كل سنه وانتم طيبين لكل اذاعه البرنامج العام واذاعيين البرنامج العام، وعلى رسوم طبعا دكتور حسن مدني وكل مصر وكل اخواتنا وحبايبنا وكل المصريين. كل سنه وكلنا طيبين بمناسبه العام الهجري الجديد. سنة حلوة علينا إن شاء الله بإذن الله. سنة سعيدة نكون أحسن، تكون مصر في أحسن حال إن شاء الله، يكون جيشنا وشرطتنا منتصرين بإذن الله السنة دي. يا رب ربنا يحميهم ويبارك فيهم ولادنا كلهم. سنة سعيدة على الكل بإذن الله. ببعت تهاني كتير طبعا بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة لكل حبايبي وأهلي وإخواتي، الأخوية محمد عبد الحافظ وولاده مراته عمر والجوزي علاء وأحمد ومراته كندا حبيبتي ومحمود وكل العيلة. بقدم تهنئة خاصة جدا باسمي وباسم جروب ما يطلبه المستمعون للأخت الجميلة الغالية حبيبتي حبيبتي أم عبد الرحمن بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة. والأستاذ رفت العموري كل سنة وانت طيب، عيد ميلاد سعيد. بيشارك معايا بالتهنئة كل جروب ما يطلبه المستمعون، آلة المحلاوي عصام ومحمد وعلي المحلاوي، سمير عبد الحفيظ، دكتور محمد التواب، محمد أبو الخير، عماد يوسف، رجب فهمي، محمد علي محفوظ، حلمي سالم، أحمد مكاوي. يا ريت تطمنا عليك يا أستاذ أحمد، حضرتك بقالك كتير غايب، إن شاء الله يكون المانع خير. فوزية أبو علوان، هلا الشربيني، سناء مصرابي، شهناز الأليوبي، وفاء الكاشف، عزة الدالي، دكتور فاتن نجيب صديق، أم مليكة، نغم والتغريدي الشاعر، الحاجة كوثر عبد الحق، إمام كمال الدين توتا، فادية الموجي، هدى أنجيل، أحمد عبد الوهاب، صادق يوسف، إبراهيم شوقي حجر، مدحت المدني، منصور أبو خليل، إبراهيم خليل إبراهيم، إسماعيل الغيطاني، أستاذ ماهر عبد الله زكي والعائلة الكريمة، ربنا يطمننا عليك يا أستاذ ماهر ويتم شفاك على خير بإذن الله، محمد سلطان والحاجة الوالدة الغالية، أحمد رجب، رامي حرب، رجب أبو محمد وكل أهل الأقصر، علي موافي، كابتن علي المرشدي، رضا الأزوار، رضا سمير أبو سامرة، مجدي عبد العاطي، دكتور أيمن شبكة، دكتور جلال الدين الشاعر، تيسير أبو غزالة، مختار عزب، محمود المنشاوي، المستشار عادل زكريا، محمد صلاح أبو رفاعي، شاكر صبري، صبر الزيات، محمد عبد الحي رشوان، ممدوح جبري فودة، عبد الله أرقورة. كل سنة وكلكم طيبين وسنة سعيدة علينا كلنا إن شاء الله. يا ريت أسمع أغنية حنان إناس محمود. ما ترقش ليه؟ اتنبك علي تروقشني اي والله ما تروقشني رايقه ما تروقشني رايقه تنبكي علي رايقه ما تروقشني رايقه تنبكي علي والأغنية التالية أيها الأصدقاء لوردة ووحشتوني. الأغنية أقدمها تلبية رغبة الصديق حلمي عبد الله قاسم، ويهدي أجمل التحيات إلى الغالية آلاء عبد الله قاسم وزوجها جهاد رشوان، وإلى ولاء عبد الله قاسم وخطيبها التونسي عبد التواب الجزني، وإلى الابن الحبيب مروان عبد الله قاسم، وإهداء خاص جدا إلى الزوجة الحبيبة حياة الروح الشافعي. أجمل تاني قلبية من الصديقة إقبال جلال سويدان، وإهداء إلى نرجس نور وهدى السباعي وآيات شريف وهايا يوسف وهشام الملاح والأستاذ علي عبد الرحمن موافي. تهنئة غالية من دكتورة نانسي وليد إلى الأصدقاء رانيا عواد وعطية موسى ومحمد فؤاد فريد وفيولا فؤاد وإبراهيم يونس وفوزية أحمد أبو العلا وعماد عبد التواب شكري ومحمد علي سليم وزيزي رجب، مع أجمل الأمنيات للغالية زيزي بالتهنئة بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أصدقائي الأعزاء، أسرتي في جروب ما يطلبه المستمعون، الإذاعية القديرة مدام منى بطاح والمهندس سامي الشيمي، لكم التحية، كل عام أنتم بخير. إهداء خاص جدا إلى أسرتي وإخواتي البنات روضة وروان وأخي مصطفى علي وزوجته بمناسبة عيد زواجهم، ربنا يخليكم البعض ويحفظ أولادكم ليلي ومايا، وإلى أخي أحمد علي وزوجته حياة سعيدة إن شاء الله يا أحمد، وإلى زوجتي العزيزة وأولادي علي وأسيل محفوظ، وإلى جروب الحبيب عصام المحلاوي، إبراهيم شوقي حجر، مدام إناس عبد الحافظ والأسرة، مدام فوزية بعلوان والأسرة، أستاذ رجب أبو محمد وأسرته، أستاذ رجب فهمي، أستاذ محمود البرعي، أستاذ محمود المنشاوي، حاج حسن بغدادي عبد القادر، والشيخ عبد الغني، تحية خاصة مني ليهم في أقصى صعيد مصر، أستاذ عبد الله أرورة، الأستاذ ماهر زكي، الأستاذ مجد عبد العاطي، مدحت المدني، صادق صادق يوسف، دكتور محمد الطواب، محمد عبد الحي رشوان، دكتور جلال الدين الشاعر، نغمة غريب الشاعر، دكتور فاتن نجيب صديق والأسرة، أم عبد الرحمن والأسرة، أستاذ محمد أبو الخير، مدام هلا الشربيني، أستاذ إسماعيل الغطاني، وإلى كل الجروب اسما اسما. وهديكم أغنية وحشتوني الوردة، تحياتي محمد علي محفوظ. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. وحشتوني وحشتوني وحشتني ليالي زمان. اهلا اهلا اهلا اهلا بعزي حبايب. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش ومن خبيش عليك. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني الصديق سعد السحيمي المصري المقيم في كندا، يهدي أجمل التحيات إلى كل الأهل والأسرة بالأسكندرية وإلى الصديق محمد زكي والصديقة عزة الصباغ والصديق محمد السيد وإلى كل أصدقاء صوت وعشاق فن الموسيقار وملك العود فريد الأطرش. هذه أيضا تهنئة قلبية من الصديق عادل راغب الطحاوي إلى الحاج عوض أبو مهدي الطحاوي وهو من عشاق فن وصوت الموسيقار فريد الأطرش، وأيضا إلى الأستاذ عبد الحميد عبد الهادي والأستاذ الطحاوي مسلم الطحاوي والحاج عبد الغفار زيدان الطحاوي، أيضا إلى الصديق مدحت المدني والأستاذ علي أبو عيطة والأستاذ محمد أبو الخير والأستاذ محمود ناصف والأستاذ رجب أبو محمد ولباقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهاني قلبية من أصدقاء الجروب إلى صديق محمد عبد الحي رشوان مع تمنيات له بتمام الشفاء إن شاء الله. هذه تهنئة قلبية من الدكتور محمد الطواب إلى الزوجة الغالية الأستاذة هيام فضل الله وإلى باقي أصدقاء الجروب وأيضا إلى الأهل والأصدقاء وإلى الأسرة الغالية. أيها الأصدقاء من خبيش عليك فريد الأطرش. من خبيش عليك من خبيش عليك لك مفتوح تبعك وين مطروح قلبي لك مفتوح تبعك وين مطروح وانا يا بتروح بالحب لانيك وانا يا بتروح بالحب لانيك من خبيش عليك من خبيش أيها الأصدقاء للفنانة فايزة أحمد وعلى البساط السندوسي يا عروسة. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من كل الأهل والأصدقاء بناحية مجول مركز بنها الأستاذ مجدي عبد العاطي، بيهدي أجمل التحيات إلى الدكتورة عزيزة السيد رئيس حي شرق شبرا الخيمة بمناسبة زفاف نجلها ملازم أول أحمد حاتم عبد الله وعروسه رحاب أسامة، ألف ألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة الحاج السيد التهامي والجدة والخال الأستاذ محمود السيد التهامي والأستاذ سامي صالح والكاتب الصحيح الصحفي عبد النبي الشحات والأستاذ محمود الحملاوي ببنها، ومرة تانية ألف مبروك للعروسين. هذه تهنئة قلبية أيضا من صديقة نغم الشاعر والصديقة تغريد الشاعر إلى الخطيبين ابن العم عمرو الشاعر وعروسه منا عبد الحافظ. ألف ألف مبروك الخطوبة وحياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة الأخ فريد والوالد دكتور جلال الشاعر، وألف ألف مبروك مرة تانية للعروسين. هذه تهنئة قلبية من الأستاذة منى عبد القادر والوالد زكريا علي عوني إلى العروسين الإبنة الحبيبة دنيا زكريا علي عوني وعرسها أمير عبد الرحيم عبد الله. ألف ألف مبروك عقد القران والزفاف. يشارك بالتهنئة أخوات العروس روضة وزوجها هاشم وأبنائها محمود وخطيبته ريما والصغيرة هيام، ومن أهل العريس محمود وعلي ومسلم. مرة تانية بنقول للعروسين دنيا وعريسها أمير ألف ألف مبروك. أيها الأصدقاء، على البساط السندس فيزاع. أيها الأصدقاء، وكما بدأنا الحلقة بتهنئة لكل مستمعينا الأعزاء بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة، نختتم بتهنئة أيضا بهذه الأغنية لكوكب الشرق أم كلثوم الثلاثية المقدسة، وكل عام وأنتم بخير. لبيك الله